السلام عليكم. اليوم قصتنا حصلت في الخمسينيات، وين؟ في صهاج مصر. حصلت قصة غريبة عجيبة ومذكورة في أحد الكتب التاريخية. الآن شو اللي حصل وش السالفة؟ اسمعوا، لا تستعجلون، لكن أتمنى منكم الاشتراك في القناة عشان أذكركم فقط، ولا أدري فيكم ما تقصرون. المهم، هذا كان في عمدة القرية في صهاج، رجل خير وعنده حلال من رب العالمين وعنده العزبة، إيش يسمونها العزبة عندهم هناك، اللي هي السراية، ما شاء الله، بيت وساحة كبيرة جدا، مزرعة ومحوطة وحلال وخدم وحشم. العمدة هذا عنده بنت زي لهطة القشطة، ما أدري ليش كل قصة يكون فيها شيخ تطلع عنده بنت جميلة، عمدة تطلع عنده بنت جميلة، ما أدري مدير ولا واحد شخصية معروفة تطلع بنته جميلة، ما أدري ليش الظاهر كثر الفلوس تخلي البنت تصير جميلة، والله ما أدري، لكن والله في فغارة جمال خلاب، سبحان الله. مالكم بالطويلة، هذا العمدة فعلا عنده بنت، كانوا أهل القرية كلهم ميتين في جمالها، وكل شاب يتمنى يتزوجها، وهذا عز الطلب. لما واحد يدور يبي يتزوج واحدة تكون جميلة وأخلاق وأبوها معروف، فالكل يطمع فيها. كان في شاب من أهل القرية، لكن أسرته من الأسر المتوسطة، ما هي غنية، عادية جدا، شاب متعلم مثقف وكذا، وشاف في نفسه أنه يعني ممكن أن توافق عليها البنت، وفعلا راح وخذها له بعد ما أقنعهم بالموت أنه يروحون يخطبوا له بنت العمدة. طبعا أبوه بالبداية كان رافض، يقول له يا ولدي هذا عمدة وهذا عنده حلال وخير وكذا، باكر يسألك يقولك أنت شنو عندك، تقول له والله أنا شهادة وعندي شهادة جامعي، ما ينفع يا يبا، هذا يبي فلوس، يبي شخصيات معروفة. قال له يا يبا أنت ليش تستعجل، خلنا نروح، والبنت ترى البنت هي عوزاني. قال له شلون عوزاك؟ قال له أن البنت كانت معاي في الجامعة وأنا أعرفها وبين يعني ود يعني، فما أعتقد أنها راح ترفضني، أنا متأكد أنها راح توافق. قال احنا نجرب ونتوكل على الله، واذا لك نصيب يا ولدي ان شاء الله رب العالمين ما يخيب ظنك. وفعلا خذ ولده وزوجته وخذ كذلك اخوانه الكبار كجاهيه حق العمده، وراح شال معاه صناديق البط والوز والحركات، وانتم عارفين هدايا، علشان وقعدوا عند العمده. العمده لما شافهم يا اهلين حياكم الله وكذا والساعه مباركه، قالوا لا والله يا عمدة يعني احنا جايينك في طلب، واحنا عارفين انك رجل خير ورجل يعني مبارك يعني حق اهل القرية كلهم، والناس كلها تحبك، وان شاء الله انك ما تردنا يعني خاليين من هالطلب. قال لهم حاضر، اللي تطلبونه من عيوني حاضر. قالوا لا هذا ولدك فلان وهو طالب جامعي وما شاء الله كذا ومن هالأمور. قال لهم خلاص أنا فهمت. قالوا له شنو فهمت؟ قال عاوزين له وظيفة؟ حاضر من عيوني. قالوا له لا يا عمدة احنا مش جايين يعني، ولا احنا فعلا ودنا يعني انك تشوف له وظيفة محترمة وكذا، لكن احنا كذلك مش جايين لهالطلب هذا، احنا عندنا طلب وعشم أكبر من هذا. قال لهم حاضر، شو اللي تمرون فيه؟ قالوا ولدك هذا نبيه نزوجه بنتك، نبي نطلب بنتك على سنة الله ورسوله لولدنا. العمدة يوم قالوا يبون بنته حق ولدهم قلب 180 درجة. انتم تتكلموا ازاي؟ ده بنت العمدة، انتم مين اصلا؟ احنا ما نتشرف ان نعطي بنتي حق ولد زي ولدكم هذا وعائلة مثل عائلتكم انتم. قوم اطلعوا برا، انا الظاهر احترمتكم كتير واطلعوا برا. طبعا ردة فعل العمدة كانت صدمة بالنسبة للولد. وترى للأسف الكثير من الشباب فعلا لما يتقدم حق واحدة ينصدم انه والله رفضته، ترى شيء طبيعي ابدا، ولا تكدر خاطرك، رب العالمين سبحانه ممكن هو اللي ابعدك، لانه ممكن رب العالمين مخبي لك الخير وقاسم لك بنت افضل منها. لا تتضايق ابدا، هذا قسمه ونصيب على قولتهم. مالكم بالطويلة، الولد هذا زعل وحس بالإهانة، خصوصا ان العمدة مسح بكرامته الارض وهو ويا عائلته امه وابوه. فالولد شباب تعرفون يزعل لما يشوف ابوه وامه في وضع يعني في إهانة وكذا، ينكسر قلبه عليهم ويحس انه مو قادر يسوي اي شيء. وهذا عمدة معروف طردهم البيت، وفعلا رجعوا مثل ما تقولون بخفين حنين. الولد قام يغلي ما سكت، قام يتكلم وكذا ويهدد. قام مسك ابوه قال له يا ولدي الله يخليك، ترى احنا مش ناقصين بلاوي، واحنا مش قد العمدة، افهم الناس منازل يا يبا، خلاص. واحنا غلطتنا اصلا ان تجرأنا فعلا ورحنا حق العمدة نخطب بنته، يعني هو فين واحنا فين؟ يعني احنا حالتنا المادية تعبانة، ويا دوب انت لك غرفة في البيت، والعمدة عنده قصر واملاك وحلال، تبي تجيب بنته وتسكنها عندنا بغرفة؟ اكيد ما راح يرضى. المهم هدوا الولد وكذا، وحلف عليه ابوه، حلفت عليه امه انه ينسى الموضوع، وفعلا قال لهم خلاص وسكر الموضوع، لكن دعا عليهم دعوة ونسى السالفة. راحت الأيام وجدت الأيام، والبنت العمدة اتحصل فيها مصيبة. البنت قامت في يوم وليلة تصارخ وتقطع ملابسها وتركض بالشارع، صارت مثل المجنونة. لا إله إلا الله، هالبنت الجميلة الكل كان حاط عينه عليها عشان يتزوجها يصير فيها كل هذا؟ انصدم العمدة، يمسك فيها ويبكي. العمدة مسكين طالع ما عنده إلا هالبنت، هي حياته ومماته على قولتهم، ويصير فيها اللي صار. الناس قامت تطلع كلام، وتعرفون الناس والله يكفينا شر كلام الناس، ما يخلون أحد بحالة. قالوا هذه أكيد دعوة الولد اللي طرد العمدة واللي أهان عشان ما تزوجه لأنه فقير ومن هالكلام. راحت الأيام وجدت الأيام، والعمدة ما خلى دكتور، ما خلى مستشفى، ما خلى أحد إلا جابه علشان يعالج بنته. المصيبة في الموضوع أن البنت ما حد عارف من شنو تشتكي، شنو مرضها، أبدا ما فيها أي أعراض مرض، لكن البنت أصبحت مثل المجنونة، ما تكلم أحد، ما تاكل، ما تشرب، بس تبكي، بس تصارخ، بس تقطع ملابسها، تفز بنص الليل، تركض بنص الليل، تطلع من البيت بالشوارع، لا حول ولا قوة إلا بالله. والعمدة صار بس شغلتها أنه يركض وراها البنت، خايف أنها تطلع بالشارع ولا يعني تقطع ملابسها وتطلع عريانة وينفضح من هالكلام، يعني صارت شغلة شاغل المسكين. وراحت الأيام وجدت الأيام، العمدة خلاص وصل حده، حتى أن الكثير من شباب هالقرية اعزفوا عن الزواج من هالبنت. بعد ما يأس العمدة من أي علاج ومن أي مستشفى ومن أي دكتور مشهور في مصر كلها أيامها، قام وحط إعلان قال اللي يجيب لي علاج البنتي أو يجيب لي دكتور مشهور ويعالج بنتي أعطيه 6 فدادين. فدان الأرض هذا عندهم قياس الأراضي، أعطيه 6 فدادين أرض صالحة للزراعة وفي أحسن مكان، اللي عالج بنتي سواء يجيب لي علاج، يجيب لي دكتور، يجيب لي عراف، يجيب لي ساحر، يجيب لي أي شخص ترجع طبيعي بنتي أعطيها الأراضي. الناس قامت تدور، اللي يجيب له ساحر، اللي يجيب له دكتور، اللي يجيب له كذا، أبدا ولا أحد نفع فيهم ذاك اليوم. ويدخل عليه ساحر، السلام عليكم يا عمدة، ازيك أخبارك إيه؟ الحمد لله. قال علاج بنتك عندي وأنا من أفضل السحر الموجودين في الدنيا دي كلها وأنا ما أدري شنو. قال شوف، كلام كثير ما ينفع معاي لأن مروا عليك كثير سحرة وكلام فاضي وكلهم بس عاوزين فلوس ويمشوا. تخلي بنتي ترجع طبيعي حديك الأراضي وزيادة كمان، مش حترجعها طبيعي، لا تكلمني ولا تعب نفسك. قال لها أوكي خليني أكشف عليها. قال روح أكشف عليها ما عندنا مشكلة. وفعلا يجيبون هالبنت والبنت مربطة المسكينة، قاموا حتى فمها يربطونه لأنها قامت تعضب نفسها مسكينة وتجرح حالها. المهم جابوا لها الساحر وقاعد يفحص فيها وكذا ويشب لهم هالبخور ويسوي لهم هالحركات ويطلع يصرخ من الغرفة، ايش فيك؟ ايش صاير؟ قال خلاص أنا عرفت شنو المرض اللي تعاني منه بنتك وعرف علاجه. انصدم العمدة، قال أنت تتكلم قد؟ قال لي والله قد. شلون؟ قال بنتك معمول لها عمل، واحد عمل لها سحر والسحر حاطه في فم ميت ومدفون. قال ازاي يعني؟ قال له يعني واحد عمل لها سحر وحاطه في جثة، في فم الجثة ومخيط الفم، والجثة أنا أعرف مكانها. قال أنت إزاي تعرف كل ذا؟ قال يعني السحرة يتعاملوا مع الشياطين ومن هالكلام. قال أنا ما عندي مشكلة، إن شاء الله الجن الأزرق التعامل معه. وين الجثة هذه؟ قال امشوا معاي. وفعلا ياخذهم الساحر ويوديهم إلى المقبرة، قال لهم القبر هذا أكيد؟ قال أكيدين. قالوا لا تخلينا نحفر ونطلع الجثة وجثة ابن الناس وبكرة يطلع كلامك مش صحيح. قال لا كلامي صحيح، واحفروا وأنا واقف هني أشوف. قالوا لا أوكي. وهذا العمدة ما حد يرده، حتى أهل الميت ما راح يتكلمون. قاموا فعلا ربع العمدة واحفروا القبر وطلعوا الجثة، ولا الصدمة شنو؟ أن الجثة لرجل ومخيطين فمه. قاموا فكوا الخيوط اللي في فم الميت ويطلعون نفس الخرقة أو القماش الملفوف وفيه صورة البنت وفيه شعر وفيه كلمات غريبة، ولا فعلا مسوي سحر حق بنت العمدة. أول ما رجع العمدة للبيت ولا بنتها صاحية أبدا، ما فيها أي شيء، حتى البنت مصدومة، شو اللي صاير؟ شنو هاللبس اللي لابسته؟ ليش شعرها كذي؟ ليش شكلها تغير؟ لا، قالها يا بنت أنت كنت مسحورة وأنت كذا، وإحنا الحمد لله عرفنا من اللي سحرك وطلعنا السحر ومن هالكلام. طبعا عفوا ما عرفوا من اللي سحرها، عرفوا وين السحر وين حاطه وقدروا أن يبطلون السحر. قام عاد وأكرم هالساحر هذا اللي كشف الموضوع بالكامل وعطاه الأراضي وعطاه الذهب وعطاه فلوس وسواله عشاء، خلى أهل القرية كلها يسمعون بالسالفة. وراح الساحر بيته مستانس. تعتقدون السالفة هني انتهت؟ لا لا لا ما انتهت، السالفة الحين بدت. شلون؟ ولد عم البنت هذه المسحورة بنت العمدة، ولد عمها مو مقتنع بالسالفة، مو مقتنع ان الساحر قدر يكتشف ان في واحد عامل حق البنت هذه سحر وانه حاطة في جثة والجثة هذه مخيطين فمها ومدفون ويعرف وين مكان الدفن. يعني هالأمور هذه خلته يشك منه بالساحر نفسه. لما مشى الساحر من عندهم وراح بيته، قام ولد العم هذا يطارده يشوفه من ورا وكذا، وين يروح وين يجي، لين عرف وين مكان بيته. قعد يراقب لمدة 3 أيام وهو قاعد برا البيت بس يطالع على بيت هالساحر، يشوفه من يزوره من يجي له، وين يطلع وين يروح، يبي يتأكد منه. وقعد يسأل بالنهار، يسأل الناس وكذا، وبالليل يقعد يطالع البيت. لما سأل الناس عن الساحر هذا قالوا له هذا الساحر، طبعا هم في قرية ثانية مو نفس القرية اللي فيها العمدة، أهل القرية اللي عايش فيها الساحر قالوا له ترى هذا نصاب، وهذا له قصص أول، كان يفتعل المشاكل ويسوي سحر حق ناس ويروح يفك السحر علشان ياخذ منهم الجائزة أو الهدايا، وله كذا قضية الناس كاشفينه. انصدم، قال يعني ممكن أنه هو اللي سوى السحر حق بنت عمي علشان ياخذ الجائزة، لكن شلون يعرف بنت عمي؟ يعني هو في قرية وبنت عمي في قرية، ولقوا داخل فم الميت صورة بنت العم. الساحر هذا شلون يعرف بنت عمه ومن وين جاب الصورة وشلون؟ قال أنا هذا ما نمخليه لين أعرف شنو قصتها بالضبط. وفعلا يوم الأيام وهو يراقب البيت، ولا يدخل عليه الولد اللي جاء يخطب البنت أول ورفضها العمدة وأهانه وأهانها له. قال أهلا. لما دخل الولد سمع صراخهم داخل البيت، قام الولد هذا وتشاجر مع الساحر، وطلعت السالفة أن الولد زعلان من الساحر أن ليش يروح يكشف السالفة، لأن الولد في السابق عطى الساحر فلوس علشان يسحر بنت العمدة وعطاه صورتها، لكن لما سمع الساحر بالجائزة اللي حطها العمدة خون بالولد وراح طلع السحر. طبعا ولد العم كان برا البيت ويسمعهم يتشاجرون، لكن هو يعرف الولد هذا اللي جاي خطب بنت العمدة وطرده اللي هي بنت عمه، على طول طار حق عمه العمدة وقال له يا عمي ترى الساحر اللي عشفه بنت عمي ترى نصاب، وهذا قصته كذا كذا والناس تعرفه، وأنا كنت أراقب بيته صار لي حين 3 أيام، دخل عنده فلان، منو فلان اللي جاء يخطب بنتك وانت طردته وطردتها له، هو اللي مكلم الساحر ومخليه يسوي لها سحر. طبعا العمدة لما عرف بالموضوع طرش الرجال اللي عنده على قولتهم، ومسكوا له الساحر ومسكوا الولد، وصلب الساحر والولد على نفس الصليب كذي أو نفس العمود في وسط القرية لمدة 5 أيام إلى أن ماتوا، وقام وحطهم في قبر، وقبل لا يدفن القبر قام وحرقهم وبعدين دفنهم، وهني قضى على الساحر وعلى الشاب اللي كان ناوي يتزوج بنت العمدة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.